على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل القضاء والقدر. فصل في مبحث القضاء والقدر الذي هو سر الله جل وعلا في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك، وهو لا يدرك بالفراسة ولا بالاجتهاد، وإنما هو سر الله في خلقه. القضاء والقدر، القضاء والقدر مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. وقيل الإيمان بالقضاء والقدر، فالقدر له معنى والقضاء له معنى. وإذا قيل الإيمان بالقضاء، آمنت بقضاء الله أو آمنت بقدر الله، شمل الأمرين، شمل القضاء والقدر. مثل الإسلام والإيمان، إذا ذكر معا فالإسلام بالأفعال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإسلام وحده فلا ينفع إلا بإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فلا ينفع إلا بإسلام. وهكذا هنا، وإليك الإيضاح، القدر في اللغة بمعنى التقدير، يعني قدر الله، قدر الله هذا الشيء يعني قدره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما يأتي عفويا أو بدون تقدير من الله جل وعلا أو صدفة كما يقول بعض الناس أو هكذا، وإنما هو شيء قدره الله جل وعلا. والقضاء في اللغة الحكم، القضاء تقاضيت وفلان، يعني ذهبت أنا وفلان إلى الحاكم وعرضنا قضيتنا عليه وحكم بيننا. ولذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا، ومترادفان إذا تفرقا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، قضاء الله وقدره، هذا قضاء الله، هذا قدر الله. أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى، فالتقدير انتبه هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل أن يكون في خلقه. فالتقدير هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل، في الأزل السابق، في أن يكون في خلقه. وأما القضاء فهو ما قضى الله تعالى في خلقه من إيجاد وإعدام وتغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا للقضاء. أول قدر ثم قضى، قدر الشيء ثم أوجده سبحانه. القضاء والقدر، وهو كما قال الأئمة رحمة الله عليهم سر الله في خلقه. ما يدري أي إنسان ماذا قدره الله عليه وماذا قضاه الله جل وعلا عليه، ما يدري. يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني القضاء والتقدير السابق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا أقل من ساعة، فيسبق عليه الختام فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سحرة آل فرعون يقسمون في أول النهار بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وهم مؤمنون بفرعون معارضون لموسى وهارون مخالفون لهم. لما ظهرت لهم البراهين والأدلة الواضحة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوعدهم فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا اسمع ما شئت إنا إلى ربنا منقلبون. فقتلهم فرعون وصلبهم وهم في الجنة يتقلبون في أنهارها، لأنهم أرخصوا أنفسهم في سبيل الله. لما آمنوا بالله ما بالوا بتواعد وواعيد فرعون. على هذا، هل يجوز للإنسان أن يعمل المعصية ويقول هذا قدره الله علي؟ يقول وما يدريك أن الله قدر عليك حينما تقدم على المعصية، الله نهاك عن المعصية ولا تدري لا أنت ولا غيرك ماذا قدره الله عليك، وإنما أنت مأمور منهي، مأمور بطاعة الله منهي عن معصية الله. ولا تحتج بالقدر ولا بالقضاء، وإنما الله جل وعلا امتلاك واختبرك وأمرك ونهاك، فإن أطعت فزت للجنة وإن عصيت كنت من أهل النار. والله جل وعلا ما أكرهك على شيء، ولكن علم الله سابق لأنك تعصي. الله يعلم عن هذا العاصي أنه يعصي الله، ويعلم جل وعلا عن هذا المطيع أنه يطيع الله. هذا مزلة أقدام، والناس بالقضاء والقدر على ثلاث فرق. فرقة تقول العبد مجبر على ما قضاه الله جل وعلا عليه ولا محيد له عن ذلك، ولا اختيار ولا رأي له، فهو إذا عصى أطاع الله وإذا أطاع أطاع الله، لأنه أطاع الله في أطاع الله في المعصية لأن الله أمره بالمعصية تعالى وتقدس عن ذلك، ما يأمر بالمعصية وإنما ينهى عنها. وإذا تقول العبد مجبر على فعله لا اختيار له، وطائفة بعكس ذلك تقول العبد له اختيار كامل ولا علم عند الله جل وعلا في معصيته حتى يعصي تعالى الله. وأهل السنة والجماعة يقولون العبد مأمور بالطاعة منهي عن المعصية غير مجبر لا على معصية ولا على طاعة، فوإن عصى الله يعلم جل وعلا أجلا أنه يعصي الله، وإن أطاع فالله جل وعلا يعلم أجلا أنه يطيع الله، والله جل وعلا يثيب العبد على ما يعمله ويختاره، إذا عمل بالطاعة أثابه الله وإذا عمل بالمعصية عاقبه الله إذا شاء. فأهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين لا يسلمون العبد اختياره وإرادته ولا يجعلونه مختارا من كل وجه، بل هو تابع اختياره تابع لاختيار الله جل وعلا وما قدره له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا من صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، كل ما أراده الله جل وعلا لا بد أن يوجد، سواء كان خيرا للعبد أو شرا على العبد، أراد الله جل وعلا ذلك لا بد أن يوجد، فهو فعال لما يريد، ما يصده عن فعل الوصفات سبحانه وتعالى. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يفطر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من صفات الله تبارك وتعالى أنه فعال لما يريد، يعني كل ما أراده الله جل وعلا كونا وقدرا لا بد أن يوجد، ما أحد يصد الله أو يمنع الله أو يقف في وجه الله دون ما أراد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، لا يكون شيء في الوقوف الوجود إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، لأن كل ما وجد فقد شاءه الله جل وعلا، علما أن المشيئة نوعان: مشيئة وإرادة كونية قدرية، وهي بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئة وإرادة دينية شرعية، وهي ما أحبه الله جل وعلا وأمر به، والإرادة الكونية القدرية ما أحد يستطيع أن يخالفها، والإرادة الدينية الشرعية جعل الله جل وعلا للعبد مشيئة واختيار قد يوافق وقد يصادف، الله جل وعلا أمر الخلق كلهم لعبادته، دينا وشرعا، منهم من أطاع ومنهم من عصى. الله جل وعلا أراد أن يوجد هذا الشيء، لا بد أن يوجد. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، وهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. ولا محيد عن القدر المقدور، ما أحد يستطيع أن يهرب عما قدره الله أبدا. ولا يقول لو أني باركت في هذه السيارة ما حصل علي الحادث، لو أني كذا لو أني كذا، لو أني سلمت المرور فلان سلمت من هذه الورطة. يقول هذا شيء مقدر لا بد أن يقع. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، اللوح المحفوظ كتب الله به مقادير كل شيء. أراد ما العالم فاعله، كل ما فعله العباد وقد أراده الله جل وعلا. ولو عصمهم لما خالفوه، ما أحد يستطيع أن يخالف أمر الله الكوني القدري. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو شاء ذلك ما خالفوه، لكنه ما شاء، حكم بهم فريق في الجنة وفريق في السعير. خلق الخلق جل وعلا، فهو خالق الخلق وأفعالهم، أفعالهم خلق الله جل وعلا، مع أن العبد هو الذي باشر على الفعل، لكن باشره بقدرة وعزيمة. من الذي أعطاه القدرة؟ الله. ومن الذي أعطاه العزيمة؟ الله. فهو خالق العباد وأفعالهم. والله خلقكم وما تعملون، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه، والله خلقكم وما تعملون. وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدر أن هذا يأتيه هذا الرزق من هذا الطريق الحلال، رزق كثير، رزق قليل، رزق متعب، رزق هني مري، كما قدره الله جل وعلا. قدر الله أن هذا الرزق يأتي لهذا العبد من طريق حرام، فيأتيه من طريق الحرام. قدره له من طريق الحلال، يأتيه من طريق الحلال. والعبد مختار، يختار طريق الحلال أو طريق الحرام. قدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته، فهو الحكيم العليم جل وعلا. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو جل وعلا ما يسأل لما فعلت كذا يا ربنا تعالى وتقدس، والعبد يسأل يقل لما فعلت كذا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء مقدر، حتى العجز والكيس، حتى الغنى والفقر، حتى الصحة والمرض، كل شيء بقدر. وخلق كل شيء وقدره تقديرا، فيأتي على ما قدره الله جل وعلا. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي مصيبة تحصل في الأرض أو في الأوادم أو في المياه أو في البحار أو في السحاب أو أي شيء. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها، من قبل أن يوجدها الله تعالى فهي مكتوبة. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا أراد الله جل وعلا له الهداية، تجده منشرح الصدر سريع الاستجابة، يعمل بطاعة الله على نور من الله. وهذا أراد الله إذلاله صعب عليه طريق الهداية، ما يريد طريق الهداية وإنما يختار طريق الشقاوة والعياذ بالله. فعلى العبد أن يؤمن بأن كل ما في الكون حاصل بمشيئة الله جل وعلا، ومما في الكون شيء أحبه الله شاءه وأحبه، ومما في الكون شيء شاءه الله وأبغضه جل وعلا. فالكفر من الكافر شاءه الله، لكن هل أحبه؟ لا. الإيمان من المؤمن شاءه الله، هل أحبه؟ نعم. فالمحبة شيء والإرادة والمشيئة شيء آخر، يعني شاء هذا الشيء وأحبه، شاء هذا الشيء وأبغضه جل وعلا وكرهه. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي المعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إرادة دينية شرعية وهي بمعنى المحبة، أحب الله جل وعلا هذا فأوجده وأبغضه وأوجده، فما في الوجود شيء إلا وهو الموجود له سبحانه، أحبه أو كرهه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا من المؤمنين بالقضاء والقدر، إنه سميع مجيب.